وسنجزي الشاكرين والله يحب المحسنين. ربنا اغفر لنا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن